يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هذا هو المجلس 11 من مجالسنا ودروسنا في التعليق على حقيقة الصيام، رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع ما يتيسر المرور والوقوف عليه من تعليقات شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر ما وقفنا عليه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمر إشارته إلى الإفطار بالجماع، وأنه أعظم من الإفطار بالطعام والشراب، وإن كان هو بإخراج شيء من الجوف لا بإدخال شيء إلى الجوف. وقد بيّن رحمه الله أن هذا ثابت من جهة الدليل ومن جهة التعليل. من جهة الدليل لأن النصوص من الكتاب والسنة دلت عليه، وهكذا من جهة التعليل قد مرت معنا هذه المباحث في أوائل الكتاب، وكذلك ها هنا إشارة أخرى أنه فيه من الشهوة المنافية لمقصد الصيام الأعظم ألا وهو تقوى الله عز وجل، ما لا يشك عاقل أن هذا مما ينبغي الكف عنه لمنافاته لمقصد الصيام الأعظم. وقد سبقت الإشارة كذلك منه رحمه الله إلى أنه إذا كان هذا في الحلال فكذلك في الحرام من باب أولى أن يمنع وأن يفطر. وقد ذكر هذا استطرادا رحمه الله حين ذكر أكل بعض المحرمات أو أكل بعض ما يضر، وهل يقال بالفطر به، وقد تقدم الكلام على ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال: فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، يعني يوسعه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، تقدم الكلام على هذا. قال: فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، يعني أعظم مما يكون بالطعام والشراب. قال: بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلب وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين بتحريم الجماع. يشير أنه أعظم بالمنع والتحريم للصائم من الطعام والشراب. فكذلك المسلم يحرص على أن يحتسب هذه العبادة إذا وضعها في الحلال، فهو يتركها لله عز وجل أي المباح، فيحتسب بذلك الأجر فيصير محل ثواب. كما أن المباح في وقت إباحته إذا احتسبه كان له فيه الثواب، فكذلك إذا تركه في وقت تركه واحتسب ذلك لله وثيب عليه، خصوصا إذا قصد به أن يعينه ذلك على أداء العبادات والطاعات التي رغب بها الشرع في مثل هذه الأيام الفاضلة. وأشار شيخنا رحمه الله في التعليق محمد بن صالح عثيمين رحمه الله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. الحديث كما أشار إليه والمقصود من هذا أن الإنسان يراعي احتساب النية بما يكون له به الأجر في عمله. وكذلك أشار رحمه الله أن الإنسان لا ينبغي له الانغماس في الشهوات لأنه سبب للغفلة عن العبادات، واستدل بقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فاتباع الشهوات سبب لإضاع الصلوات. فكذلك في مواسم الخيرات ينبغي ألا ينشغل بالشهوات ولو كانت مباحة بما يصرفه عن الطاعات. ولهذا لما كانت العشر الأواخر كما تقدم معنا عشر فاضلة وفيها ما فيها من الخير، رغب للمسلم أن يجتهد فيها ويعتزل المباحات ما لا كان قد فعل مثله في أول الشهر في العشر الأولى وفي العشر الوسطى، وهذا يؤكد هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام: وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذلك حكمة أخرى، فصار فيه ما كالأكل والحيض، يعني أكل يقوم معنى الشهوة فيه والحيض معنى الاستفراغ كما تقدم معنا في أول كلامه رحمه الله. قال: وهو في ذلك أبلغ منهما، يعني الجماع أبلغ من الأكل، فالشهوة به أعظم من شهوة الطعام، وأبلغ من الحيض لأن الاستفراغ من أعظم من استفراغ دم الحيض، ولهذا كان سببا للإفطار. وقد تقدم معنا أن الأصل هو الدليل، والتعليل يؤكد ويؤيد هذا الدليل. قال: فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض لأنه أعظم منهما كما تقدم. قال: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال. فهذه أمثلة جاء الشرع بها تأكيدا على ما أشار إليه من أمر الاقتصاد بالعبادات وعدم الجور فيها. عجل بالفطر وأخر السحور، وهذا فيه ماذا؟ البقاء على المباح. ونهى عن الوصال كذلك، كل هذا حتى لا يسرف في العبادات بل يقتصد فيها. قال: وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ويشير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، وجاء عدد من الصحابة حين، والحديث فيه قصة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصد في صيامه وفي صلاته، فأمره في آخر الأمر أنه يصوم يوما ويفطر يوما وأنه لا أفضل من ذلك. وكان صيام عبد الله نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وكان أعبد الناس، وهكذا أمره بأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ففي هذا الأمر بالاقتصاد. والحديث الصحيحين وفيه روايات كثيرة وقصة مشهورة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص والاقتصاد بالعبادات. قال رحمه الله: فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قال: فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث لأنهم لم يعتدوا. ولهذا وسع الله عز وجل عليهم في المباحات وأكرمهم بأنواع العبادات والطاعات. قال رحمه الله: قال: وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادتها التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. يعني يشير رحمه الله أنه لما كان الحفاظ على الطعام والشراب سبب لقوة الجسد التي تعين هذا الجسد على أداء ما ينبغي مما يحبه الله في الصيام، جاء النهي في الشرع عن ذلك، ويشير إلى بعض المسائل التي سبقت الإشارة إلى بعضها، وسيأتي الكلام على البعض الآخر. ولكن يبقى الكلام: هل معنى هذا التعليل أننا نعمم هذا الحكم؟ الجواب كما تقدم الصحيح في هذا التفصيل أننا ندور مع الدليل حيث دار، هذا أولا. وثانيا أن التعليل الصحيح لا يخرج عما دل عليه الدليل الصريح الصحيح، هذا هو الغالب. وإن خرج شيء فيما يظهر لنا أنه على خلاف الأصل فهو يكون بدليل، ثم قد لا نعلم العلة والحكمة، ولكن له علة وحكمة بلا شك، والله سبحانه وتعالى الحكيم العليم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال رحمه الله: والخارجات نوعان، يعني الخارج من بدن الإنسان. قال: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه، أي الإنسان، أو لا يقدر بضمير الغائب. قال: أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره بل بقاؤهما يضره. قال: ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، يعني لا يمكن الإنسان يمتنع منه لأن امتناع منه ضرر. قال: ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره، لو هو طلب الخروج، استدعى، الألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا، أي الشرع لم يفرق بين أن يطلبه عمدا أو أن يرد عليه فيكون سبب في دفعه أن يذهب إلى الخلاء ويتخلى. قال رحمه الله: ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. يعني هذا المثال الأول في الخارج الذي لا يقدر الإنسان على الاحتراز منه، وهو إذا خرج لا يضر هذا الإنسان، فلذلك لم يكن مفطرا من المفطرات. هذا تعليل وتوضيح للتفريق بين بعض ما يخرج مما يكون مفطرا ومما لا يكون مفطرا، لأنه ليس بمثابة الشهوة التي سبقت الإشارة إليها، فلذلك صار ليس بمفطر. قال: وكذلك إذا درعه القي لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكن الاحتراز منه. هذا مثال ثاني ومثال ثالث. القي إذا درعه أي أقبل عليه من دون أن يطلبه ويستدعيه فإنه لا يفطر به، ولكن إذا استقاء فإنه يفطر على أحد أقوال أهل العلم في المسألة، وقد رويت فيه أحاديث كما تقدم يحسنها بعض أهل العلم ويضعفها بعضهم، حديث أبي هريرة المتقدم سبقت الإشارة إليه. وقوله الاحتلام بالمنام كذلك، احتلام المحتلم ليس بإرادته، لم يطلبه هو الاحتلام ورد عليه، فهنا لا يفطر. الكلام على هاتين المسألتين بلا شك أنه لا يفطر، فهذه ثلاث أمثلة صحيحة، لكن الكلام على القي إذا تعمده، والكلام على الاحتلام أي إنزال الماء إذا تعمده، هل يفطر؟ الجواب: في الاحتلام أي في نزول الماء إذا تعمد إنزال الماء فإنه يفطر كالاستمناء ونحوه، أو المباشرة لامرأته حتى ينزل فإنه كذلك على الصحيح أنه يفطر لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على حفظ الشهوة، وهذا من الشهوة، وهو قول جمهور أهل العلم إلا ما شذ به بعض أهل العلم في هذه المسألة، والصواب خلاف هذا الشذوذ. أما مسألة القي فقد سبقت الإشارة إليه في مسائل سابقة، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح والله أعلم أنه لا يفطر الصائم به سواء تعمده أو لم يتعمده، إلا إن ضعف فإنه لضعفه يفطر كالمريض إذا احتاج إلى الفطر، ولا يجوز المسلم أن يتعمد فعل سبب يضعفه إلا لضرر. مثلا إنسان أكل شيئا يضره في سحوره فبقي متعبا، فهو بين أمرين: إما أن يبقى في تعبه أو يستقي، فإذا استقاء وارتاح هل يفطر؟ في هذا خلاف على ما تقدم، على قول من قال بالحديث وحسنه فإنه يفطر يصير مفطرا، وعلى قول من قال بضعفه فإنه لا يكون مفطرا. أما إذا صار مريضا بسبب تقيؤه أو استقاءته فإنه يكون حكمه حكم المريض، حكمه حكم المريض، هذا شيء آخر. قال رحمه الله: وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. يعني هذا خارج آخر أخرجه على وجه العمد، وهو مما يتغذى به الإنسان وخروجه يضر الإنسان، سواء ضررا حسيا كالطعام والشراب أو ضررا معنويا كالاستمناء. وإذا بالغ في إنزال المني فإنه قد يتضرر الضرر الحسي، كما ذكر رحمه الله وأشار أنه قد يخرج الدم مع المني بكثرة الاستمناء. فإذا هذا المثال مثال لما يقدر الإنسان على الاحتراز منه، وهو مما يتغذى به الإنسان وينتفع الجسم به ويعينه على الصيام، فلذلك لا يجوز إخراجه عمدا. فإذا أخرجه عمدا فهنا كلام شيخ الإسلام أنه يكون مفطرا، وهو صواب في الاستمناء، لكن في القيء أي من استقاء فيه خلاف، فيه خلاف على الأمر الذي سبقت الإشارة إليه في عدة مواضع. قال رحمه الله: والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوى به البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كدرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. وهذا كما تقدم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما عهده من عرفه متبحر في علوم الشريعة وفي معرفة حكم الأحكام الشرعية، فهو يربطها هنا بين الأحكام والحكم. فالشرع جعل دم الحيض سببا للإفطار، فنحن نأخذ بالدليل، علمنا التعليل أو لم نعلم. وقد ذكر العلماء عللا، ومن هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، وهو أن دم الحيض إذا خرج ضعفت المرأة، فكان من عدل الله عز وجل أن رخص لها بالفطر، ولكن على وجه الإلزام رحمة ورفقا بالمرأة الضعيفة، حتى لا يغلب مسلمة عاطفة فتقول: ما دام أن الأمر ليس على وجه الإلزام إذن أنا أحب أن أصوم فتصوم. فإذا علمت أن صومها باطل ولا يقبل ولا يجوز، صار بهذا تحقيق لما أراده الله لخلقه من أداء العبادات على وجه لا يحصل به الضرر ولا يحصل به كذلك ما تقدم من الإسراف والتعدي الذي نهي عنه أهل الإسلام. فقد أمر أهل الإسلام بالاقتصاد في العبادات وعدم الجور فيها، كما نهوا عن الجفاء عن العبادات والبعد عنها. فدين الإسلام دين وسط لكن بميزان الشرع. ثم بين رحمه الله أن المستحاضة ليس كحال صاحبة الحيض. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه ليس له زمان تستطيع معه أن تصوم الوقت الآخر، بل هو يستمر، قد يكون شهر شهرين ثلاثة. الأمر الثاني أن دم الاستحاضة وهذا هو الغالب دم فساد، خروجه صحة للبدن، لوجود فساد صار يخرج، فإذا كان كذلك صار مثله كمثل من درأه القيء ومن احتلم في منامه. فلهذا لا تفطر المستحاضة بل تصوم. قال رحمه الله تعالى: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل الآن إلى الكلام على الحجامة تبعا لكلامه على الخارج من الإنسان، فنوع لا يقدر الإنسان على الاحتراز منه، ونوع يقدر الإنسان على الاحتراز منه على ما تقدم. والحجامة تلحق بهذا التفصيل لأن خروج دم الحجامة مما يمكن الاحتراز منه، وبقاء الدم صحة وقوة للصائم، وخصوصا أنه يستطيع أن يحتجم في غير النهار. فلذلك هل يصح أن نقول أنه من جهة التعليل يلحق بالقيء فما خرج بغير عمد كما ذكر من الدمامل والجراح، دم يخرج من الجراح والدمامل، هذا مثله مثل من درأه القيء. وأما من أخرج الدم بالعمد مثله مثل من استقاء، هذا من جهة التعليل. ثم من جهة الدليل كما أشار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، فقد روي عن عدد من الصحابة منهم ثوبان وشداد بن أوس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كما سيأتي إن شاء الله. ثم أشار رحمه الله إلى الخلاف في المسألة، فذكر الحجامة وألحق معها الفصاد، وقد ذكر هذا المعنى في بعض كتبه الأخرى، فهو لأنه أخذ بهذا التعليل ألحق بالحجامة كل معنى فيه إخراج الدم بالعمد سواء بالفصاد أو التشريط أو غيره، على أن له كلاما آخر في بعض كتبه في مسألة التشريط يفرق فيها عن الحجامة، فيفصل أنه يفرق، لعله والله أعلم يفرق بين التشريط اليسير الذي هو بمعنى الدمامل ونحوها، وبين التشريط الكثير الذي يدخل في معنى الحجامة، بل هو نوع من أنواع الحجامة في الوقت الحاضر وزماننا المعاصر. فسواء كان هذا وهذا، الشاهد أنه يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم كما سيأتي أن الحجامة تفطر لورود الدليل وهو أفطر الحاجم والمحجوم، ولورود التعليل الذي سبقت الإشارة إليه كما هو هاهنا. وقد أشار رحمه الله إلى أن القول بأن الحجامة تفطر الصائم هو قول أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث، وذكر بعضا منهم رحمه الله رحمة واسعة. وهذا القول، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هو المشهور من قول الحنابلة الذين خالفوا الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، الذين قالوا أن الحجامة لا تفسد الصيام، وكل استدل بأدلة. فإذن أشهر القولين، القول الأول قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وسعد بن أبي وقاص وابي سعيد الخدري وزيد بن أرقم والحسين بن علي، ورواية أخرى عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما كذلك، لأن في رواية أخرى توافق القول بالمنع، وهكذا عائشة رضي الله عنها لها روايتان، وهكذا هو قول عطاء وابن سيرين وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والنخعي وطاووس وسفيان الثوري، وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقول جماعة من أهل الحديث كالإمام البخاري رحمه الله، فقد بوب في صحيحه ما يدل على هذا المعنى، فقال باب الحجامة للصائم، ثم ذكر حديث ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. هذه رواية البخاري وله روايات كثيرة. فإذا هذا هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم. وقول ثاني ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يفسد، أنه القول الأول لا يفسد الصيام قول الجمهور، القول الثاني أنه يفسد الصيام وهو قول جماعة من أهل الحديث، ذكر منهم أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وجماعة، وهو قول بعض الصحابة كما تقدم معنا، منهم ما جاء عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، وكذلك روي عن جماعة آخرين، بعضها أسانيد تصح وبعضها أسانيد تلك الروايات لا تصح. فالشاهد المسألة فيها خلاف كبير وكثير بين أهل العلم، فالقول بأحد القولين ليس يبطل القول الآخر ولا يمكن، فهو مما يسع فيه الخلاف، وينبغي أن يتأدب المختلفون بأدب الخلاف في مثل هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف وكثر، كحال هذه المسألة والأقوال المروي فيها. فكما نرى القول الأول قال به جماعة، والقول الثاني كما أشار شيخ الإسلام قال به جماعة، بل منهم من الصحابة كأبي هريرة وعائشة، ومنهم من التابعين كعطاء وابن سيرين والحسن ومسروق، وهكذا من ذكرهم رحمه الله كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وهكذا ابن مهدي والأوزاعي والحاكم وجماعة كذلك من الصحابة قولهم المروي عنهم ليس صريح، ولكن استدل به بعضهم كونهم كانوا يحتجمون في الليل كابن عمر وابن عباس وأبي موسى وأنس، مع أنه ليس بصريح. إذن ما دام المسألة فيها مثل هذا الخلاف فالأمر في هذا واسع، من قال بهذا عمل به ومن قال بهذا عمل به، ولكن طالب العلم الذي يريد معرفة الصواب عليه أن يبحث في الأدلة، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الأدلة، قد بسط الشيخ رحمه الله هنا الكلام عليها. والظاهر والله أعلم كما سيأتي أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطر الصائم، لحديث ابن عباس في البخاري وغيره احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، فدل الحديث أن المحتجم لا يفطر بالصيام. وثانيا لأن حديث أفطر الحاجم المحجوم قالوا بفطر الجمهور، قالوا بفطر المحتجم ولم يقولوا بفطر الحاجم، وذكروا للحاجم شرطا وقيدا، فكذلك ينبغي أن يضعوا للمحجوم شرطا وقيدا، وهذا مما يضعف الاستدلال بهذا الدليل. ولهذا كما قال بعض الأصوليين الدليل الذي دخله الاستثناء والشرط والقيد أضعف من الدليل الذي لم يدخله الاستثناء والشرط والقيد، وهذا بهذا المعنى ها هنا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه نقطة نقطة، فنقف عند هذا. وإتماما لهذه الفقرة أشار الشيخ إشارة لطيفة وفائدة جميلة في تعليقه، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تعليقه على كلام شيخ الإسلام لما قال: وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأشار الشيخ رحمه الله بهذه الفائدة اللطيفة الجميلة التي مفادها أن الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الحديث الذين اتصفوا بهذه الصفات الثلاث التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبهذا هم أولى بالراجح لكونهم أخص الناس معرفة ودراية بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الثلاث التي هي شروط لمن أردنا أن نجعله من أهل الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: الأول أنه من أهل الحديث أي العارفين العاملين به، وتأكيد لهذا الشرط قال: الفقهاء فيه، يعني الذين علموا الحديث وفقهوا ما فيه من مسائل، ولهذا جاء في الحديث: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. إذن ليس كل صاحب حديث أولى بالحق، بل صاحب حديث عنده عناية بالفقه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: العاملون به أي الذين عرف عنهم الحرص بالعمل بالعلم والعمل بالحديث، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، لكن لا يمنع أن يكون صاحب الحديث من عنده هذه الصفات الثلاث قد يخطئ أحيانا. لماذا؟ لأن المسألة مما يسع فيه الخلاف إذا كانت مسألة اجتهادية والدليل فيه ليس ظاهر، فالفقه فيه كذلك قد لا يظهر لهذا العالم أو ذاك. ولهذا خالف هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هنا أئمة آخرين من أئمة أهل الحديث كالإمام البخاري رحمه الله والترمذي وجماعة من أهل الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فضلا عن الصحابة والتابعين والأئمة المذكورين فيما تقدم سبقة الإشارة إليه وذكره العلماء في كتب الفقه المطولة. طيب نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ننظر الآن في الأسئلة. طيب هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الإمساك والإفطار على التقاويم المشهورة التي في الجوالات وفي الأوراق في المساجد وغيرها؟ الجواب: هذه التقاويم منها ما هو صواب ومنها ما هو فيه خطأ، فلذلك عليك أن تسأل أهل العلم والخبرة والمعرفة بأقرب هذه التقاويم إلى الصواب، وأنت من خلال أيامك الماضية قبل شهر رمضان تستطيع أن تعرف ذلك، فما وافق فيها الصواب تستطيع أن تعرفه في الشروق والغروب، فإذا ضبط في الشروق والغروب فهو في الغالب مضبوط في غيره، ما لم يكن هناك عمل بالاحتياط في رمضان كحال بعض التقاويم فهذا خطأ. وقت الإفطار، وقت الإمساك ووقت أذان الفجر بينهما فرق، هذا خطأ. فإذا ثبت أن التقاويم صحيحة فلا بأس أن تعمل بها، والغالب أنها إذا كانت بالطرق الصحيحة لا تكاد تختلف إلا شيئا يسيرا لا يزيد عن 3 دقائق، ولاحظنا أن بعض التقاويم يحصل فيها خطأ قدر 3 دقائق فقط، أما ما يفعله بعض الإخوة يبالغون في استعجالهم في الفطر وتأخيرهم في الإمساك حتى ينتظرون ظهور ضوء الفجر الذي هو حقيقة ابتداء ضوء النهار، فهذا ليس بصحيح، بل هو قول شاذ قال به بعض أهل الحديث كما روي عن الأعمش وغيره، وقال به بعض مشايخنا المعاصرين، وهو خلاف الصواب. فالصواب الذي عليه عمل أئمتنا ومشايخنا سلفا وخلفا أن الفجر الصادق لا يكون معه انتشار الضوء الواضح، إنما يظهر ضوءا في جهة الشروق، يبدأ كالرأس الصغيرة ثم ينتشر معترضا في الأفق ليس في كل السماء، إذا انتشر في كل السماء هذا معناه أن الفجر قد ظهر قبل ذلك بكثير، معناه أن الفجر ظهر قبل ذلك بكثير، فننتبه لهذا، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. طيب السؤال الثاني يقول السائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة في صلاة التراويح أو في من يأتم بالناس في رمضان، وكذلك ما حكم أخذ الأجرة على الوظائف الدينية؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز الاشتراط في الطاعات والقربات بالأجرة، ولكن لا يعني ذلك عدم أخذ الأجرة، بل يؤخذ الأجرة لأنها تعين على التفرغ في أداء هذه العبادات، خصوصا إذا كان يحتاجها الناس ولا أحد يقوم بها. فمثلا لو لم يعن المؤذنون والأئمة والخطباء والدعاة، وهذا الذي ينبغي أن يكون من بيت المال، لذهب هؤلاء للقيام بشؤونه التي يحتاجونها، فهم عندهم أسر ويحتاجون، فإذا توجهوا إلى ما يحتاجون بالأعمال الأخرى من يغطي هذا وهم أهل الكفاءة فيها؟ إذن تعطلت هذه المصالح، لهذا يعطون من بيت المال، هذا هو الأصل. ولكن ليس من الأدب مع الله ولا مع دين الله المشارطة في مثل هذا، كما أنه ينبغي أن يكرم هؤلاء بما يغنيهم أو يغني مثلهم. ولنا عبرة بقصة أبي بكر حين تولى الخلافة، وهي في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، فإنه مسلم من المسلمين يحتاج كما يحتاج أهل الإسلام في النفقة على أسرهم وأنفسهم، ولكن كان هذا يأخذ من وقته رضي الله عنه في القيام بأمور المسلمين، فأشار إليه عمر رضي الله عنه أنه ينبغي أن يتفرغ لأمور المسلمين وأن يعان على أموره الخاصة بما يأتي له من بيت مال المسلمين. فهذا هو العدل في هذه المسألة، لا يشارط ولا يحرم ما يحتاجه، فإذا لم يناسبه لا بأس، ما شارط لكن أعطوه أقل مما يحتاج، يقول لهم أنا أعتذر، أنا هذا ما يكفيني، سامحوني سأذهب أعمل أو سأذهب مكان آخر، وعدوني بشيء أفضل أستطيع الاكتفاء به، لا حرج في هذا، لكن لا يشارط إكراما للعلم الذي يحمل والقرآن الذي يحمل، لا يشارط في هذا الباب. هذا هو الكلام في هذه المسألة. طيب، السؤال الثالث والأخير، يقول السائل: امرأة أضعفها الرضاع، فأفطرت عددا من الأيام ثم نسيت عدد هذه الأيام، كيف تفعل؟ الجواب: تأخذ بما غلب على ظنها أنه اليقين، فتبني على ما يغلب على الظن أنه اليقين، فما غلب على ظنها أنه اليقين عملت به وأخذت بالاحتياط الذي ليس فيه غلو ولا تنطع ولا وسوسة. فالقاعدة الشرعية في هذا الباب هو هذا. ففي حديث أبي سعيد في الصحيح: في الرجل إذا شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا؟ قال: فليجعلها ثلاثا. فدل هذا على أن المسلم يأخذ بما يظن ويغلب على الظن أنه اليقين، فهنا اليقين ثلاث، إذن يبني على الثلاث وهكذا. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.